الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، خالق السماوات السبع والأراضين، وخالق الخلق أجمعين، وإله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وسيد المرسلين، وقائد الغر المحجلين. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، يقول لقمان لولده محذرًا إياه من الكبر: ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس، لا تلوي عنقك ولا تصرف وجهك عن الناس إذا كلموك أو كلمتهم. ولقد ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يجر ثوبه خيلاء خسف به فهو يتزلزل في الأرض إلى يوم القيامة، خسف الله به فجعله يغوص في الأرض ويصعد إلى يوم القيامة تعذيبا له. بل وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر. ولقد ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يجر ثوبه خيلاء خسف به فهو يتزلزل في الأرض إلى يوم القيامة، خسف الله به فجعله يغوص في الأرض ويصعد إلى يوم القيامة تعذيبا له. بل وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال الحبيب المحبوب له صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يجره خيلاء. فإسبال الثوب مخيلة وتكبرا سبب في أن لا ينظر للعبد من قبل الله عز وجل بعين رحمته يوم القيامة. ومن هنا فإن العلماء قالوا وفقا لما جاء في السنة الصحيحة: يحرم على العبد أن يجر ثيابه وأن يسبل ثيابه تحت الكعبين مخيلة وتكبرا، حتى أنهم قالوا إن ذلك من كبائر الذنوب، وكيف لا يكون ذلك كذلك، وقد ترتب على من جر ثيابه تحت كعبيه تكبرا ومخيلة الوعيد الشديد. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كررها ثلاث مرات، قال حتى قال أبو ذر: من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: المسبل إزارة، المسبل إزارة، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فمن جر ثوبه خيلاء وأرخى ثوبه أي ثياب كانت تحت كعبيه مخيلة وتكبرا نال هذه العقوبة أعاذنا الله منها، ألا ينظر الله إليه يوم القيامة بعين رحمته. أما من ترك ثوبه ينزل إلى أسفل من الكعبين بلا نية فقد صح الحديث عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ولاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين السببين وفرق بين الحكمين والعقوبتين ومايز بينهما، ولو أن أحدهما هو الآخر مقيدا به لما فرق بينهما صلى الله عليه وسلم هذا التفريق. فالأول عقوبته أعظم، الأول جر ثوبه وأسبله مخيلة وتكبرا، أما الثاني فترك ثوبه ينزل إلى أسفل من الكعبين بلا نية فهذا عقوبته أقل، فهذا عقوبته أقل. وقد قال علماء الإسلام في أصول الفقه إنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين فإنه لا يحمل أحدهما على الآخر، فإنه لا يحمل أحدهما على الآخر. ولذا فإن حديث أبي بكر الذي رواه البخاري ومسلم آنفا من حديث ابن عمر ليس فيه دليل على جواز إرخاء وإسبال الثياب تحت الكعبين ولو بغير مخيلة وتكبر، لأن أبا بكر قال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فأبو بكر يعلم يقينا أن الثوب إذا نزل تحت الكعبين ولو بنية المخيلة يترتب على ذلك الوعيد الشديد, يترتب على ذلك الوعيد الشديد, وهو أن ما نزل من الكعبين وما غطى الكعبين فهو في النار يوم القيامة. بل لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم, وبحمد الله يمكنكم أن تراجعوا الشريط وأن تحققوا الأحاديث التي أستدل بها, الحديث الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الكبيرتين وبين السببين والحكمين ما رواه الإمام مالك في موطئه بسند صحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار, ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. الأول أقل من الثاني, الأول أنزله تهاؤنا عفى الله عنا وعنكم, الثاني جر ثوبه خيلاء فنال العقوبة الأعظم. ولا زال الصحابة رضي الله عنهم يتواصون بعدم إرخاء الثياب وإسبال الثياب لما علموا من صحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة الوعيد الشديد في ذلك. هذا عمر رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه, عمر ينام على فراش الموت بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي, أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق, وجرحه يرعب دما, فدخل عليه شاب من الأنصار وجعل يثني عليه كالناس كما أثنى الناس عليه حين موته. وكان هذا الشاب عليه إزار يسترخي يمس الأرض, فسلم على أمير المؤمنين ثم خرج الغلام. فقال عمر وهو في هذه الحالة: ردوا علي الغلام, ردوا علي الغلام. فلما ولى ورجع قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك, فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. إلا أنه يجوز أن يكون الحد الأقصى للثوب الكعبين لا تحت ولا أسفل, وذلك لما روى الإمام, وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود, وروى أيضا الحديث الإمام مالك وصحح الإسناد الإمام الألباني رحمة الله عليه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق, إزرة المؤمن إلى نصف الساق لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين, ومن جر ثوب وما أسفل من الكعبين ففي النار, ومن جر إزاره بطرا أي كبرا ومخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهنا أود أن أنبه على أمر مهم, أن بعض شباب أو الكثير من شباب الصحوة هداهم الله قصروا أثوابهم لكنهم تعاظموا بذلك على الناس واستعلوا بذلك على الناس وتكبروا بذلك على الناس, فنظروا إلى أنفسهم ونظروا إلى الناس من علل, وجعلوا أنفسهم أنهم من أهل الفردوس الأعلى, وجعلوا كل من جر ثوبه أو أسبل ثوبه من أهل النار والعياذ بالله. وهذا لا ينبغي, فعليكم أيها الشباب أن تبينوا أحكام الله جل وعلا خاصة التي تخفى على الناس, أن تبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة, أن تبينوا لهم أحكام الله بكل أدب, وأن لا تقللوا آدابكم مع الناس في دعوتكم إلى الناس. نعم, بينوا أحكام الله بالأدب والحكمة والموعظة الحسنة والدليل العلمي الصحيح الناصع. أما أن تقصر ثوبك وتطيل لسانك على أهل العلم والفضل والدعوة فإن هذا ينافي الأخلاق, وهذا كله يدخل في قول لقمان لولده دخولا ضروريا: ولا تصائر خدك للناس. ويبقى الحديث عن بقية معنى الآية إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأخيرا, إن من الواجب الذي حمله الله علي من أن أبين أحكام الله عز وجل وأن لا أكتم شيئا وأن لا أخاف في الله لومة لائم, ونحن اليوم في يوم 12 من شهر ربيع الأول, وهذا الشهر هو الشهر الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم, وهو يوم, واليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يوم عظيم ينبغي التذكير به, وينبغي سرد ميلاده عليه الصلاة والسلام من باب زيادة العلم ومن باب التعريف بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهو من أيام الله التي أمر الله بتذكرها بل بتذكيرها, كما جاء ذلك في قوله عز وجل في سورة إبراهيم على لسان موسى لقومه: وذكرهم بأيام الله. فهو من أيام الله عز وجل التي نتذكرها, لكن لا يجوز أن يتعدى الأمر إلى أكبر من ذلك, فلا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, لا يجوز الاحتفال بذلك. لماذا؟ لأن ذلك بدعة في دين الله تبارك وتعالى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده وما احتفل الخلفاء الراشدون بمولده من بعده ولا بقية الصحابة ولا التابعون, فالاحتفال بالمولد النبوي بدعة في دين الله عز وجل، والذي قال بذلك علماؤنا المحققون، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال: وفي الاحتفال بالمولد النبوي من التشبه بالنصارى ما لا يخفى على كثير من الناس، فإن النصارى هم الذين احتفلوا بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، فالاحتفال بالمولد النبوي تشبه بالكفار من أهل الكتاب وبدعة في دين الله عز وجل، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم. والعجيب أن الذين يحتفلون بمثل هذا المولد أو بمثل هذه الموالد أناس لا يصلون لله، أناس لا يصلون لله عز وجل، يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، أناس لا يصلون فيحتفلون بالمولد بالرقص والغناء وإقامة الحفلات والمهرجانات في اختلاط مستهتر وفي أزياء فاضحة، ويقولون: نحن نحب الرسول، نحن نحب النبي، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو صدقوا فيما قالوا لعملوا بوفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو صدقوا فيما زعموا لاتبعوا سنته، لو صدقوا فيما ادعوا لما عادوا أحبابه وأتباعه صلى الله عليه وسلم، لو صدقوا فيما قالوا وفيما زعموا وادعوا لتشبثوا بسنته ولعضوا عليها بالنواجذ. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم تدعون أنكم تحبون ربكم فاتبعوني، فاتبعوا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولله در القائل: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك بالإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر، فما كل من قد قال قولك مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. وأنا أعلم أن من يسمعني الآن من بعض آبائي أو إخواني أو أخواتي مباشرة أو عن طريق الشريط يستعجب، يتعجب ويستغرب ويقول: كيف؟ كيف ونحن منذ أن خلقنا ونحن نحتفل بمثل هذا المولد، فتأتي أنت لتحرم علينا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ أي علم هذا؟ وأي أدلة هذه؟ وأي دعوة تدعونا وأي دعوة تدعو بها هذه؟ ولكنني أقول: إن المسلم كالجمل، كما قال صلى الله عليه وسلم، كالجمل الأنوف ينقاد للأدلة وينقاد لكتاب الله عز وجل، ليس كالمنافق الذين قال الله في حقهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. المؤمن متى ما تبين له الدليل لا يجوز له أن يرفضه، لأن هذا هو عين الكبر وحقيقة الكبر، أن تغمط الناس وأن تحقر الناس خاصة العلماء والدعاة، وأن تحتقرهم وأن ترفض الحق إذا دعيت إليه. ولله در ابن القيم حيث قال: إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي. متطرفون، إرهابيون، أصوليون، ظلاميون، سطحيون، متأخرون، متعصبون، متزمتون، رجعيون، جاهليون، إلى غير ذلك من هذه المصطلحات المعلبة الجاهزة. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين هذا. واعلموا أن خير ما تتقربون به إلى ربكم في هذا اليوم كثرة صلاتكم وسلامكم على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار وعدد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد ما زهرت النجوم وعدد ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لولاة الأمر البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم لرعاياهم رحمة ولا تجعلهم عليهم نقمة يا ذا الجلال والإكرام، وألف بينهم وبين رعاياهم، واجعل عملنا جميعا وفق هداك ووفق رضاك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، اللهم أعز بنا دينك، وأعلي بنا كلمتك، وأظهر بنا دينك يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب الإسلام ووسائل الإعلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغث بلادنا بالأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بالإيمان واليقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا فضحته وقصمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين، الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إله الحق. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم مكن للموحدين في هذه الأرض. اللهم أورث الأرض الصالحين كما وعدت بذلك يا رب العالمين. اللهم أعلي راية لا إله إلا الله في كامل ربوع الأرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر كتابك، اللهم انصر كتابك، اللهم انصر كتابك، اللهم انصر سنة نبيك، اللهم انصر سنة نبيك. اللهم من تشبث بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فأعلي في العالمين قدره. اللهم أعلي في العالمين قدره، وأعلي في العالمين ذكره، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اربط على قلوب الشباب الملتزم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حلنا جميعا بأخلاق الإسلام وأخلاق القرآن وأخلاق سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بعينك الذي لا تنام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عما سواك يا ذا الجلال والإكرام. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.